بسلم قلبي يا ربي تارك كل نوري لديك. بعلن ثقتي وبعلن حبي مهما يكون أنا خاضع. أيامي كلها في إيديك مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك مش خايف من بكرة معاك. والمستقبل كله لديك مضمون فيه الخير وياك. والمستقبل كله لديك مضمون فيه الخير وياك. ياللي بتدي القلب تمن وعد براحة في الأيام. وعدك ليا راح يضمن لي جود ومراحل. ويا سلام أيامي كلها في إيديك مش خايف من بكرة معاك. أيامي كلها في إيديك مش خايف من بكرة معاك. والمستقبل كله يلاديك مضمون فيه الخير وياك. والمستقبل كل ولاديك مضمون فيه الخير وياك. رجعت تاني تبص عليه هو مش على ال25 سنة من الصمت.